الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ما زلنا في الباب التاسع، وفي التحديد في أنواع الصبر الثلاثة: صبر على المأمور أي على ما أمر الله به، لله أوامر تحتاج من العبد إلى صبر، يصبر لأداء الصلوات الخمس، يصبر لصيام رمضان، يصبر للحج، يصبر للعمرة، يصبر على بر الوالدين، يصبر على صلة الأرحام، يصبر على المعروف عن المنكر، يصبر على الجهاد. كل هذه طاعات ومأمورات تحتاج إلى صبر. وصبر عن المحظور: شهوة الفرج، شهوة المال، شهوة السلطان، المحرم من ذلك يحتاج إلى صبر. يصبر عن كل حرام في مال، شهوة، منصب أو نحو ذلك. وصبر على المقدور، ما يصيبه من الحوادث والآلام والأمراض والآفات والموت ونحو ذلك. فثلاثة أنواع من الصبر: صبر على أمر الله الطاعات، وصبر عن المحظورات، وصبر على المقدورات على أقدار الله. الآن يناقشون أيهما أفضل: الصبر عن المخالفات أم الصبر على الطاعات؟ وأخر الكلام عن الصبر على الطاعات لأنه اختار هذا الوجه. والمرة الماضية أخذنا أدلة الفريق الذي يقول الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب من أعمال البر، هكذا قالوا. والصبر عن المحرمات مخالفة لهوى النفس. الصبر عن المحرمات يعني ترك لما يحبه لأجل محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الله أحب إليه مما سواه. المروءة والفتوة كلها في هذا الصبر، فليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس. حد ما يحبش الخير، حد ما يحبش الطاعة، لكن المنهيات ها كلها مخالفة لهوى الإيه؟ لهوى النفس. وذكروا أدلة أخرى ذكرناها. اليوم نذكر أدلة الفريق الذي احتج أو ذكر أدلة على أن الصبر على المأمور أفضل. طبعا يا أخواني الناس يتفاوتون في ذلك، وهذا سنبينه في النهاية. يعني من الناس من يستطيع أن يصبر على الطاعات، يقيم الليل ويصلي بالنهار ويصوم اثنين وخميس، فإذا قلته غض بصرك ما استطاع أن يغض بصر، لا يستطيع أن يصبر عن هذا المحظور، ويصبر على مأمورات كثير. فانتبهوا، فمثل هذا لا نقول له الصبر على المأمورات أفضل، بل في حقه الصبر على المحظورات أفضل، إذ أنها آفاته، بها سيدخل النار، ستنقص أجوره بل قد تحبطها، فلينتبه. فاليوم يتكلم في باب آخر أو الطائفة الأخرى، إن الصبر على الطاعات أفضل وأعلى. وفي الحقيقة نحن نحتاج إلى الأمرين، لأن عندنا كسل وتواني في فعل الطاعات. ولما نقول طاعات نعني المأمورات كلها، مأمورات على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله: وقال الطائفة الأخرى، ده القول الثاني للعلماء، بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور، وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوه. الآن ابن القيم سيبدأ يبرز مهاراته في استنباط أن الصبر على الطاعات أعلى وأجل وأفضل من الصبر عن المحظورات. الوجه الأول: أن فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد، فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ليعبدوا. قال: لأجل أن يظهر العبد محبته لله وتوكله على الله وعبادته لله وحده خلق. فهذا تحقيق لأصل الأصول اللي هو التوحيد. والمنهيات فهو مقصود لذاته، مقصود التوكل بذاته، مقصود المحبة بذاتها، واضح؟ لكن المنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وبحسب تعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها. بيقول إن الطاعات مطلوبة لذاتها، هي في ذاتها مطلوبة، لكن المنهيات طلبها الله لأنها تعيق عن الطاعات، لأنها تشوش عليه المأمورات، تصده عن ذلك، تحول بينه وبينه. وده وجه ينبغي أن نفطن له. كل سيئة تعملها، كل معصية تعملها، كل منهي تقع فيه ولا تصبر عنه يحول بينك وبين طاعة، ولأجل هذا نهي عنه، ولأجل هذا نهي عنه، فصار مقصودا لغيره. أما الطاعة في ذاتها مطلوبة سواء متعلقة بغيرها أو غير متعلقة، هي في ذاتها مطلوبة عند رب الأرض والسماوات، فروض الأعيان وفروض الكفايات، فهذه مطلوبة بذاتها لكل إنسان، وهذه مطلوبة بذاتها أن تكون في الأمة، فرض الكفاية. والمأمور مقصود لذاته، فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضع الله بين عباده لما حرمه، هكذا قال ابن القيم. لماذا حرم الله الخمر والميسر؟ الدليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بالخمر والميسر. فحرمت الخمر والميسر لأجل أنها تكون سبب للعداوة والبغضاء، ومأمور التحابب والتواد. فشراب الخمر يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، ربما سفك بعضهم دم بعض، مقصود لذاته التوادد والتحاب. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاب. الحب في الله ده مطلوب لذاته. فلما كانت هذه مشوشة لهذه العبادة المأمور بها نهي عن الصلاة، مطلوبة لذاته، عبودية لله مطلوبة. فلما كان هذا يصد عن الصلاة نهي عنه، فهو مطلوب ليه؟ لغيره، لأجل هذه المأمورات. وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله، الخمرة تحول بين العبد وبين عقله، ولهذا هو يعرف بعقله ربه، يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد بهذا. فلما حالت بينه وبين عقله، حالت بينه وبين هذه المأمورات، ولذا حرمت. وكذلك سائر ما حرمه، إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول العبد وبين إكماله. يصل ابن القيم في النهاية إن المطلوب لذاته أفضل من المطلوب ليه؟ لأن المطلوب لغيره مطلوب لغيره اللي هو المأمور، فصار المأمور أعلى وأجل. واضح؟ هل معنى هذا أن الإنسان يترك الصبر عن المنهيات؟ أبدا، بل إن المأمور مطلوب وهذا كالخادم له. الثاني، الوجه الثاني، أن المأمور أفضل، أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه. ركز، لأن إحنا اللي يهمنا دلوقتي في الحقيقة مش إن إحنا نعرف الهون أعلى، الصبر على الطاعة ولا الصبر على المعصية، مش ده المطلوب لذاته. لكن هتبدأ تفهم من كلام العلماء يعني إيه طاعة، يعني إيه طاعة، لأن كثير من طاعاتنا ليست الطاعة المطلوب. الآن شو بيقول لك؟ بيقول لك المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبته والتوكل عليه. قولوا لي كده مأمور من المأمورات يا شباب. الصلاة، من يحصل له بالصلاة مزيد معرفة وتوحيد لله وعبادة وذكر وشكر ومحبة وتوكل؟ مطلوب كل صلاة حقق لك المطلوبات دي، مأمورات متعلقة بذلك، وكذا الصيام، وكذا الحج، وكذا بر الوالدين، وكذا صلة الأرحام، وكذا الإحسان إلى الجيران، مطلوب تزداد في هذه الأبواب. فمتعلق المأمورات ذات الرب وأسماؤه وصفاته. مطلوب منك خشوع في الصلاة، لن تخشع حتى تستحضر عظمة الله، أنه يراك، يسمع تلاوتك، ينظر إليك، يطلع على قلبك. دي كلها معرفة بالله. فصار متعلق المأمورات ذات الرب، كل طاعة متعلقة أنك هتتوجه بها إلى الله. ولهذا لا تحصل النية الكاملة الصحيحة إلا بذلك، وإلا يغفل العبد. لا أتكلم عن النية التي يتكلم عنها الفقهاء، إنما أتكلم عن النية التي يتكلم منها علماء القلوب، الإخلاص. لا يحصل لك هذا الإخلاص حتى تعلم أن هذه العبادة متعلقة بالرب سبحانه. أسجد لله، اركع لله، مذلة لله، محبة لله، دعاء لله، توكلا على الله، سؤالا وطلبا في سجودك لله، هو ده المطلوب. فمتعلق المأمورات ذات الرب، أسماء الرب. فلو لم يتحقق لك بهذه الطاعة، بهذا المأمور، معرفة الرب وأسماء للرب وصفاته، فهيهات هيهات أن تصل إلى المطلوب من الطاعة. أما المنهيات فمتعلقة بذوات الأشياء المنهية عنها. وفرق كبير بين يكون شيء متعلق بالرب وليكون الشيء متعلقا بالإيه؟ بالمخلوق. يعني الآن الزنا متعلق بإيه؟ بالفرج، بالفرج الحرام، تعلق الزنا بالفرج. الربا متعلق بالماء، معايا؟ ها؟ لكن المأمورات كلها متعلقة بمن؟ بالله عز وجل. قال لك فاللي مرتبط بالله والمتعلق بالله أعظم من المتعلق بالمخلوق. هذا وجه ثاني. الثالث أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور. بيقول لك حاجتك للمأمور أكثر من حاجتك لترك المحظور، فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة. احنا محتاجين الحاجات دي جدا. يقول هذه ضرورات. عمرك استشعرت ان الامور دي بالنسبة لك ضرورات؟ عارف يعني ايه ضرورات؟ كالماء والطعام، كالماء والطعام، كالنوم. عمرك حسيت ان دي ضرورات بالنسبة لك؟ محبة الله وطاعة الله. تعلمون يا أخوان الشقاء الذي تعيشه أو تعيشه كثير من النفوس سببه أنها لا تحقق هذه الضرورات، فالنفس فيها خلة لا يسدها إلا الإيمان بالله، النفس فيها فجوة لا تمتلئ إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، وإلا يبقى العبد يشعر بفراغ يدمره نفسيا، يدمره نفسيا، حتى يمتلئ ذلك الفراغ بإخلاص العمل لله وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة. فضرورة العبد وحاجة العبد إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظورات. شفت المفاسد تحصل بالمحظورات؟ لا تضر بالبدن كما يحصل عدم معرفة الرب، كما يحصل بعدم معرفة الرب، ليسوا سواء. يعني فعل المحظور يحدث في النفس شرخا، لكن ترك المأمور الذي هو معرفة الله ومحبته والتوكل عليه وكذا وكذا وكذا من أعمال القلوب متوجهة إلى الله، تفقدك قلبك، تجد قلبك هواء فعلا، تجد قلبك ولا حاجة، مش قادر تستقر حتى يحصل لك ذلك. وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه ونفسه وحياته، وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه، بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه، وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه، كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فهذه النفس وهذا القلب يا أخواني هو الذي يصير بالإنسان إنسانا. فما هو غذاء هذا القلب؟ هذه الطاعات، هذه المأمورات. فحاجة العبد لهذه المأمورات أشد من حاجته إلى ترك المنهي. قال: وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو أضر شيء وأحوجه وأفقره إليه. فيستغنى عن المنهي ولا يستغنى عن المأمور، ولا يستغنى عن المأمور. وهذا العبد إذا فعل المأمور الأعظم من التوحيد، وإن زنى وإن سرق، صح؟ يبقى هون الأعلى. طب العكس، إن لم يزني ولم يسرق ولا يوجد عنده هذا المأمور، عبادة الله وحده ضاع، صح؟ فله قوام بفعل المأمور وإن وقع في المحظور، وليس له قوام لو ترك المحظور دون أن يفعل المأمور. قال: الوجه الرابع أن ترك المنهي من باب الحمية، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه. يعني لا تحصل حياة إلا به. الإنسان لا تدوم الحمية أولا لامتناع عن الطعام، إنك تمتنع تمنع نفسك على الشيء ليصح البدن. فقول لك أنت سمنت والسمنة جاية على القلب وجاية على الركب وجاية على الظهر، فخف وزنك. فحمية مطلوبة لأجل هذا. طب مال الغذاء؟ لا يقوم الظهر ولا الرجل ولا الرأس ولا شيء إلا بهذا الغذاء. فالطاعات المأمور بها والصبر عليها، خلي بالك، هي الغذاء، هي القوة التي تمد بها بدنك وقلبك، واضح؟ أما المنهي فهي الإيه؟ الحمية، تمنع عنه هذا لأجل كذا وكذا. طب إن لم تمنعه، إن لم تصنع هذه الحمية له، يقوم ولا لا يقوم؟ طب إن لم تعطيه الطعام يقوم ولا لا يقوم؟ لا يقوم. قال: فلا تحصل الحياة إلا به. فقد يعيش الإنسان مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلا، صحيح هيمرض، عمال يسمن يسمن وعلى القلب وعلى الركب وعلى الظهر وعلى كل شيء، لكن عايش، لكن إيه؟ عايش. فإنه يعيش مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة، ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها. فهذا مثل المأمورات والمنهيات. هل استشعرت هذا يوما؟ حسيت مرة أنك جعان، شعرت بالجوع، قلت لازم أكل، لازم أكل. شعرت يوما بالعطش فقلت لازم أشرب، لابد أن أشرب وأشرب. هل شعر قلبك وشعرت نفسك بذلك يوما؟ أنا محتاج أقوم أصلي ركعتين في جوف الليل، أنا محتاج أقوم أقرأ سورة من سور القرآن، أنا محتاج أقوم أصل أرحامي. تعلم؟ هذا الغذاء، هذه هي القوة للبدن والقوة للقلب والقوة لسائر الجوارح التي لا غنى لك عنه، ولو تركتها ضعف البدن وضعف القلب وضعف كل شيء، وعلى رأسه ذلك الإيمان الذي هو قول وعمل. أما الحمية، المنهيات كالحمية، لو امتنعت عن هذه، يعني لو تركت، صبرت وتركت هذه المنهيات صح بدنك، مش كده؟ طيب لو لم تفعل وفعلت المنهيات، ها، تركت الحمية، ها، وجد البدن ولكن تصير مؤمنا ضعيف الإيمان واهيا. لكن الأولى لا حياة لك إلا بها. الخامس أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين: ترك المأمور وفعل المحظور. فلان عمل ذنب، يبقى عمل إيه؟ يترك شيء مأمور به، يفعل شيء منهي عنه، مش ده معنى ذنب؟ طيب ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه، نجا بذلك من الخلود في النار. لو واحد فعل كل المعاصي وألقي في النار يوم اثنين سنة اثنين، ما شاء الله لو أن يبقى وفي قلبه إيمان ولو مثقال ذرة، يخرجه ولا لا يخرجه؟ قال هذا هو الإيمان، هذا هو المأمور به، التوحيد أخرجه مع أن فعل كل المحظورات. طيب لو ترك كل المحظورات ولم يأتي بالإيمان، تخيل رجل نصراني لا يزني ولا يسرق ولا يرتشي ولا ينظر إلى امرأة نظرة سوء، يترك كل المنهيات المحرمات لا يفعله، ويقول الله ثالث ثلاث، ويقول المسيح ابن الله، يجعل لله ندا، أين مصيره؟ إلى النار. إلى متى؟ خالدين فيها. يبقى أيهما أعلى، المأمورات والمحظورات؟ اللي فعل كل المحظورات نجاه ذلك المأمور وحده، واللي ترك كل المحظورات تركها كلها، يعني صبر عن كل المحظورات ولم يصبر على هذا الأمر لم ينجو. فلو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير، فترك المحظورات لا يغني عن فعل المأمورات. خرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فأين شيء، القيم يستعجب الآن لإثبات ما يريد، أين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه؟ لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة. لو فعل كل المحظورات محتاج يعمل طاعة واحدة تلغي له الكلام ده، إيه هي؟ شفتوا؟ طاعة واحدة وهي التوبة. ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالف إلا بالشرك أو الموافاة عليه، على الإيه؟ على الشرك. لو تخيلنا الآن يا إخواني إنسان فعل كل المأمورات، انتبه، وفعل معصية واحدة، تؤثر على ذلك أو لا تؤثر؟ يعني بعد، انتبه، بعد ما صلى صلاة العصر شرب الخمر وفعل وفعل، المآل إليه، إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ هل هذه تحبط صلاة العصر عنده؟ ولهذا قال، ولا، انتبه إلى هذا الخلاف الذي سيناقشه في موضع آخر في الوابل الصيب، قال ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك والموافاة عليه، والموافاة عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ قال وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه، أقول موضعه عندكم في كتاب الوابل الصيب، كتاب الوابل الصيب تجد تفصيل هذا الكلام. بيّن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الطيب أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب، وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له. الآن كل المحظورات تسقط بالإيه؟ بالتوبة، باتفاق العلماء. طيب هل لو فعل المأمور ثم فعل المعاصي هل هذه المعاصي تحبط هذا المأمور؟ يقول إنسان خلاص أنا ما أفعل كذا، أنا لا صيام لي ولا صلاة ولا كذا ولا كذا لأني نظرت نظرة محرمة وتكلمت بكلام محرما وفعلت وفعلت. ابن العلماء تنازعوا، منهم من قال تحبطه لمن قالت عائشة أخبر زيدا ولا أخبر أبيا أنه قد أحبط جهاده، زيد مش كده، أخبره زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأسه يتعامل بالربا. هذا قول إن الطاعات تحبط ببعض المعاصي والذنوب. وإحنا عندنا حاجة اسمها محبطات الأعمال، مش كده؟ باب كتاب كبير، كتب مؤلفة في محبطات الأعمال. يعمل إنسان عمل يحبط له عمله. لا، أنا لا أتكلم عن الإحباط الكلي الذي يخرجه من الملة، أتكلم على الآن الإحباط الجزئي. خرص ابن القيم بعد بحث طويل حوالي 3 صفحات أو أكثر إلى أن الحسنات والسيئات تتدافع، والأكثر يغلب، والأكثر تكون له الإيه؟ تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب. فالغالب الأكثر يقهر المغلوب ويكون الحكم له، يبقى في النهاية غلبت حسناته سيئاته، أو غلبت سيئاته حسناته. الوجه السابع، أن ذنب الأب كان بفعل المحظور. إيه ذنب آدم عليه السلام؟ صح؟ أنه لا تأكلا منها فأكلا منها، يبقى إيه اللي عمله؟ لم يصبر عن المحظور، فكان عاقبة آدم أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذنب إبليس كان بترك المأمور، أسجد افعل لم يفعل، فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ها؟ انتبه ولا ما خدش بالك؟ وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة، أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ده كله أنه ترك إيه؟ ترك مأمورا، قال له أسجد فأبى أن يكون مع الساجدين. ومن هنا استدل العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله بكفر تارك الصلاة، بكفر تارك الصلاة. قال إبليس أمر بسجدة فأبى فأخرج من الجنة أبدا ما يدخله، فكيف بمن ترك السجود كله والركوع كله والصلاة كلها؟ فأبشر يا تارك الصلاة بالنار، لا محيص، أبشر بالنار، نار جهنم خالدا فيها أبدا من تركها فقد كفر. لما ترك إبليس سجدة أخرج، اهبطوا منها جميعا، ولا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا، لأنه ترك مأمورا، ترك مأمورا وهو السجود لله عز وجل. فكيف بمن ترك السجود كله والصلاة كلها؟ وجه رائع من استدلال الإمام أحمد رحمه الله، رغم أن الأحاديث متواترة في إثبات كفر تاركها. فكيف بمن ترك الصلاة كلها وسجودها؟ الوجه الثامن، تذكرون الآن الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكان فيه أمر فترك المأمور. لكن الثاني آدم عليه السلام فعل المحظور، اجتباه ربه وتاب عليه وهداه، صح؟ الوجه الثامن، ده كله علشان ما تفرطش في أمر لله. ترك المأمور هذا فعل إبليس وأعوانه، إزاي رب العزة يأمرك ولا تفعل؟ صلى الله نعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوجه الثامن، أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه له، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه اللي هو إيه؟ المكروه، لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه. ركز في الموضوع ده، بيقول لك المأمور محبوب لله تعالى، الشيء أمرك به لأنه يحبه ولهذا أمر به، مش العبادة فعل ما يحبه الله ويرضاه، تمام؟ طيب، والمنهي مكروه لله، المنهي مكروه له، وكره لكم كفر فسوق العصيان، وقدر الله ذلك لأنه ذريعة إلى حصول المحبوب. طب ليه ربنا قدر المعاصي والمنهيات؟ قال لك لأنها تؤدي إلى حصول المحبوب الذي هو المأمور بالنسبة للعبد أو من العبد ومن الله تعالى. أما من العبد لما تفعل المحظور هتعمل إيه؟ تتوب، تستغفر، تنيب، تخضع، تبكي، تذل لله، يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب، تبكي وتتذلل وتنكسر، ودي مأمورات. أنت مأمور بالتذلل والانكسار والتوبة، ولهذا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق آخر ليذنبوا فيتوبوا. الله أكبر. ولهذا لا يسد الباب أبدا أمام العاصي. ليه؟ لأنه يجد مأمورا مطلوبا، وهو لأجله خلق الله هذه الذنوب عشان ترجع، عشان تتوب وتنيب. كل هذه عبادات نحن عنها غافلون، توبة والإنابة والانكسار والذل والخضوع والخشوع، فهذا مطلوب من العبد. وأما من نفسه من الله فبالمغفرة والتوبة، ليغفر الله لمن استغفر، ليتوب الله على العبد، ليعفو الله عن عباده، ليجتبيهم الله، ليصفح عنهم، ليحلم عنهم. تبقى أنت في المعصية ويرزقك فيظهر حلمه، وتبقى مجرم، تكون مجرما وظالما ويصبر ليظهر صبره، وهذا محبوب لله. المعصية محبوبة لله لذاتها، آسف، الطاعة محبوبة لله لذاتها، وأما المعصية فإنها ذريعة إلى حصول المحبوب من العبد ومن الرب، اللي هو إيه؟ مأمور من المأمورات بالنسبة للعبد، توبة وانكسار وذلة، وبالنسبة للرب تظهر مغفرته وتوبته وعفوه وصفحه وصبره وحلمه والتجاوز عن حقه. تبقى غلطت حق ربنا ويغفر لك ويعفو عنك، مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. أرأيتم كيف لله الحكمة البالغة؟ وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية. إذا الغاية هي، وإنما خلق هذه المكروهات لأنها توصل لهذه المحبوبات. ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه. يا كلمة كبيرة لو فهمتوها يا شباب، كلمة كبيرة جدا. فوات محبوبه، إيه محبوبه؟ الطاعة. أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه. لو تخيلنا عبد يترك الصلاة ويشرب الخمر، ها الهين أبغض إلى الله ترك الصلاة. تخيل، يعني ممكن لو فكر ده يتوب، أنا هتوب. تخيلنا كده مسألة جدلية، هتوب من ذنب واحد، تقول له ترك الصلاة ولا شرب الخمر؟ ترك الصلاة المأمور، إن المحبوب مطلوب لذاته، خلي بالك. فترك الصلاة، طيب تعالوا كده نعيش معنا تاني، تركك لأمر من أوامر الله وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس أمرا لله؟ أليس محبوبا لله؟ تركك للجهاد في سبيل الله. أنت ليه بتطبق على الصلاة فقط؟ طبق على كل المأمورات. ففوات هذه المأمورات المحبوبة إلى الله أبغض إليه وأكره من حصول مبغوضه، من حصول مبغوضه. ولهذا يا أخواني هذه المناظرة بين فعل المأمورات وترك المحظورات وأيهما أفضل الصبر على أيهما، تجعلك تبدأ تفكر في المأمورات. إيه الموضوع؟ أنا تركت ما يحبه الله والله يبغض أن يترك ما يحب، وهل العبادة إلا فعل ما يحب؟ وفكر في كل طاعة واجبة أو مستحبة، كيف أنك حصل لك بغض عند الله بسبب ترك هذه الطاعة، بسبب أنك لم تصبر على فعل هذه الطاعة. ابدأوا شوفوا إيه المأمورات اللي ربنا أمر بها ولا تفرط في شيء، لأنك الآن لو فرطت في فعل المأمور فهذا يبغضه الله. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك. أيوة طبعا، كما قال العلماء كم من معصية قادت صاحبها إلى الجنة. معصية مكروهة ولا محبوبة؟ مكروهة إلى الله مبغوضة، مش كده؟ ليه؟ تحتاج إلى طاعة ما فعلها العبد. أقربها لكم، لو العبد أذن وتاب يفرح الله بتوبته؟ نعم. لأنه رجع، لأنه فعل المأمور اللي بعد المعصية، يفرح بتوبة عبد أكثر مما يفرح من فقد راحلته عليها غذاء وطعام وشرابه وكل شيء في الفلاة ضلت فعادت إليه بعد أن تيقن من الهلاك. ليه؟ لأن ترتب على المعصية توبة، ترتب على المعصية توبة. ولهذا قال، نقرأها تاني، إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه، اللي هو إيه؟ التوبة. مبغوضه المعصية، طب ترتب على المعصية ما يحب اللي هي التوبة، من وجه آخر كان المبغوض اللي هو المعصية مرادا له قدرا، قدرا قدره إرادة الوسائل، لأن وسيلة إلى حصول هذا الإيه؟ هذا المحبوب، وهو التوبة، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك، زي ما هو منهي عنه لأنه مبغوض، خلي بالك لا يحب الله، كذلك ما بعده محبوب يحبه الله. قال وأما المحبوب فمراد إرادة المقاصد كما تقدم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بالك من المأمورات. فإذا كان الدرس الماضي خوفك من المحذورات فهذا يجعلك تخاف من ترك المأمورات. اصبر ولربك فاصبر، اصبر وافعل الطاعة، فإن إبليس ما صبر على ذلك، كان عنده عوائق نفسية، أنا خير منه، عوائق كبر منعته من هذه الطاعة. فكم من طاعة فرطنا فيها لأمراض قلبية موجودة حقيقة. وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية الذي خلق خلقه لأجلها للعبادة، فإنه ترتب عليه من المأمورات، ترتب على هذا المبغوض، على هذه المعصية، ما لم يكن يحصل بدون تقديره. مثال، اكتب واحد، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه، الحب في الله والبغض في الله، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصوله. الله أكبر. ليه في كفار؟ عشان أنت تكره الكفار، ويكون كرهك للكفار هي العباد. تخيل، تخيل، فالله عز وجل أوجد الكفر قدرا ليحصل هذا الأمر من العبد شرعا، كما أوجد الإيمان قدرا لتحصل عبادة الموالاة من العبد شرعا. أما ما قدره فالله لا يسأل عما يفعل. وانتبه للأمر الشرعي، الموالاة والمعاداة. سؤال، هل يحب الله الجهاد في سبيل الله؟ يحب الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله قتال المؤمنين ولا قتال الكفار؟ قتال الكفار. من الذي خلق الكفار؟ ومن الذي قدر لهم ذلك عنده في كتابه ليحصل هذا المحبوب، لتظهر موالاة أولياء الله ومحبتهم لدين الله والعمل في سبيله بذلك. وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات كالجهاد والحب في الله والبغض في الله ما لم يحصل بدون تقديره، لو لم يقدر هذا ما كان ذاك. وبالتالي وجود العصاة، وجود الفساق، وجود المتبرجات، وجود شراب الدخان وشراب الحشيش، ليه؟ عشان نشوف طاعتك، هتؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر ولا؟ فلو مر عليك هذا العاصي فقد ولم تأمره ولم تنهه فقد فاتتك هذه الطاعة كمن فاتته صلاة العصر أو الظهر أو المغرب. وصلت؟ لأنه إنما قدر وجوده لأجل هذه الطاعة ليبتليك الله يختبرك. سؤال: إذا مر عليك الفقير المحتاج البائس الكلب الذي لا يستطيع التكسب، مطلوب له طاعة وعبادة، صح ولا غلط؟ فقدر الله فقره ليبتليك، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، كان هزم الكفار وما فيش كفار وخلاص، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليحصل ما يحبه الله ويرضى. انتبهتوا يا اخواني؟ هيبدأ الواحد يفكر بقى في الموضوع بشكل تاني خالص كده، المواضيع بدأت تظهر. ولهذا الإيمان بالقدر لما سمعه الصحابة ازدادوا في العمل عكس الغبي الأحمق، بدأ يفكر في القدر وإن ربنا ظلمه وإن ربنا قهره، مسكين ما عنده عقل. اترك الأمر القدري، الله لا يسأل عما يفعل، وانتبه للأمر الشرعي، لما قدر ذلك؟ لما قدر مرور الفقير ووجود هذا الفقير في المجتمع وبين أظهرنا؟ ليبتليكم. من يقوم على المساكين؟ من يقوم على الأيتام؟ من يقوم على الفقراء؟ لماذا قدر لمن قطع به السبيل أن يقطع به السبيل؟ حتى تتنفذ، حتى ينفذ العبد هذا القدر من الشريعة. وابن السبيل وابن السبيل وابن السبيل، لو لم يوجد ابن السبيل كيف ستكون هذه الطاعة؟ كيف ستعطي ابن السبيل؟ هتبدأ تفكر الآن في الأمور المقدرة، مش لأنها إيه، ليه ربنا قدرها؟ لا، هو ربنا قدرها لشرع، هو إيه ما قدرها إلا لمحبوب من الطاعات، ابحث أيها المؤمن عن هذه الطاعات. ولهذا قالوا فازددنا في العمل. أول ما فهموا الجزئية دي من النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كل ميسر لما خلق له، ده مش موضوعك أنت، ده مش موضوعك، موضوع القدر. قالوا فلما عرفوا ذلك ازدادوا في العمل والتقرب إلى الله، لأنهم رأوا في كل مقدور طاعة مطلوبة انشغلوا بها، اللي هو الانشغال بالأمر الشرعي دون القدري، هو ده هو المطلوب المأمور به. يبقى الجزء ده السلبي. الجزء الإيجابي بتاعه عند المؤمنين: إطعام المساكين، مجاهدة الكافرين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. واضح؟ فكم من إنسان زنى يا إخواني وسرق، تاب وأناب وبكى، فدخل الجنة بزناه وسرقته، هي السبب في دخول الجنة، من يوم ما عمل العملة دي وهو مستقيم إلى الله. يبقى قدر الله له ذلك ليرده. شفتوا الجانب الإيجابي يا إخواني؟ ورب طاعة العكس تدخل صاحبها النار، جهاد وعلم وإنفاق ليقال شجاع، ليقال عالم، ليقال جواد، يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولو شاء الله عز وجل. لكان العبد عاصيا. اسمع إلى قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شفت الجزئية ديت؟ يعني لأن كنت من قبل كذلك فمن الله عليك. شفت الجزئية ديت؟ من الله عليك بالهداية، فصار مطلوب منك الآن أن تشفق على هذا لأنك كنت مثله من قبل. يا ولهذا قدر لك هذا العصيان حين من الدهر، فإنك لا تدري، ربما تكون فترة العصيان أنفع لك من الطاعة لو التفت قلبك إلى المراد شرعا من وراء هذا المقام. فيلتفت العبد، خلاص أنا عصيت، قدر الله وما شاء فعل، مش كده؟ يبدأ يفكر في إيه؟ ما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما تقولش لو لو لو، لو ما كنتش عصيت كان زماني، لو ما كنتش، يا ابني دي خلاص دي قدر الله وما شاء فعل. انظر ما يترتب على هذا المقدور من الأوامر الشرعية، وابدأ العمل، توبة وإنابة واستغفار وتوبة وإنفاق، حتى تذهب حسناتك سيئاتك فتكون سببا للإكثار من الحسنات. التاسع: أن ترك المحبوب لا يكون محظور عندكم مش كده؟ هو الصواب، هو الصواب مصحح المحظور دون أن أعرف أن فيه طبعا عندكم كده. ترك المحظور لا يكون قربة. الوجه التاسع في بيان أن فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور. قال رحمه الله تعالى: التاسع أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور. فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان. يعني لو إنسان ترك الزنا يتقي به الإيدس والسفلس والأمراض الخبيثة، قربة؟ لا يكون قربة حتى يقارنه مأمور الإيمان، قصد التعبد لله بذلك. لو ترك الخمر حفاظا على صحته، ترك المخدرات حفاظا على صحته، تحصل بها القربة؟ ترك الربا، يقول لك الصوم نصابين، البنوك دول نصابين، ده بياكلوا فلوس هذا الناس دي هبله مش فاهم حاجه، فترك الربا لاجل هذا، بقى ناخذ منه 1000 ارجعه 2000 ده بعده. فهو تركها ذكاء وفطنه، خلي بالك مش قربه، ترك مامور الايمان عز وجل، ترك مامور الايمان، ترك مامور استحضار نيه لعمل صالح صح يقبل منه ترك المحظور ولكنه عمل حاجة. فالمحظور تركه والصبر عن هذا المحظور لا تثاب عليه حتى تفعل ذلك المأمور. فهمتوها؟ فصار الأعلى إيه؟ شرط فيها. وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية، بحيث يكون تركه لله، فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور اللي هو إيه؟ النية. ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور. طبعا ده كاتب مصيب. لو كان لا يقبل الله منك مأمورا أمرك به حتى تترك المحظور، أدلون لو حد خد حسن، فهمني إزاي؟ هتصلي لو نظرت نظرة ضاع كل حاجة، نظرة محرمة طبعا ضاع كل حاجة. لو حصل في نفسك حسد لشخص ضاعت الصلاة. لو كان كذلك وليس كذلك، وليس كذلك، لو حصل في نفسك شيء من الرياء ضاع كل شيء. قال: ولو افتقر إليه، يعني افتقر قبول المأمور إلى ترك المحظور، لم يقبل الله طاعة من ممن عصاه أبدا أو من عصاة أبدا، وهذا من أبطل الباطل. أي ما حدش قال كده، حدش من العلماء قال كده، لأن كل ابن آدم إيه؟ خطاء، يبقى فيش طاعة مقبول. فلو كان ترك المحظور شرطا في قبول المأمور ما لهلك الناس جميعا، لهلك الناس جميعا. لو ترك الكافر كل المحظورات بدون مأمور الإيمان ينفعه؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ملاحظين أن دندنة ابن القيم كلها في أي مأمور؟ توحيد الإيمان. وعشان كده يعني ليه تعقيب على كل الأوجه اللي أذكرها من هذا الباب، أنك ما ذكرت غير مأمور واحد هو ليه؟ الإيمان. يبقى كأن هذه كلها دخلت في وجه واحد اللي هو الإيمان، مقدم على كل شيء. والإيمان فعل وترك، فلا يؤمن حتى يؤمن بالله وحده ويكفر بالطاغوت، يترك ذلك الشرك. واضح؟ لو دخلنا له في الباب ده يبقى الوجوه دي كلها كأنها وجه واحد. العاشر أن المنهي مطلوب إعدامه والمطلوب مأمور إيجاده. المنهي مطلوب إعدامه، إعدام النظر للمحرمات، إعدام الربا، إعدام الزنا، مطلوب أنك تتخلص منه. والمأمور مطلوب الإيجاد، والمراد إيجاد هذا المأمور وإعدام هذا. فإذا قدر عدم الأمرين، ركز شوف، قدر عدم الأمرين يعني لم توجد المأمور ولم تعدم المحظور، يروح فين العبد ده؟ ها؟ طيب، أو وجودهما، الاثنين موجودين، فعل المأمور وفعل المحظور، وجد الاثنين، يبقى هنشوف لو عدمنا الاثنين ولو أوجدنا الاثنين. فإنه إذا كان وجودهما خيرا من عدمهما. مركز، ركز معايا، موجود إيمان وموجود زنا وموجود خمر، أفضل ولا الاثنين مش موجودين؟ وصلت؟ يبقى الهون المقدم، واحد جاب الاثنين، حصل منه الاثنين، إيمان بالله وحده ولا شريك له، وزنى وسرق ورابى وفعل وفعل وفعل، إيمانه ينجي ولا لا؟ يبقى وجودهما هينجي في النهاية. طيب لو الاثنين عدم، واحد ما أمنش بالله وما زناش ولا سرق ولا عمل شيء خاص، هلك ولا ما هلك؟ يبقى الهون اللي بني عليه النجاة والهلاك المأمور، المأمور. فإنه أي ما أمر الله به، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، لم ينفع عدم الزنا وعدم الربا وعدم السرقة. وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض. فهمتوها؟ فوجود القوة والمرض، القوة اللي هو إيه؟ الإيمان والمأمورات، خير من عدم الحياة. ما فيش ده زي الوجه اللي قال فيه إن دي قوة ودي حمية، ممكن تلحقهم ببعض. الحادي عشر، باب المأمور الحسنة فيه بكم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وباب المحظور السيئة فيه بإيه؟ بمثلها، وهي بصدد الزوال لو إيه؟ لو تاب واستغفر بالتوبة والاستغفار وبالحسنة الماحية، لو فعل حسن الحسنات يذهبنا، وبالمصيبة المكفرة لو حصل مصيبة كفر سيئات، واستغفار الملائكة للمؤمنين، واستغفار بعضهم لبعض، وغير ذلك. وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. لما رب العزة يقول لك أنا دية هخليها ب700 وبألف وبألفين، ودي بواحدة بس، يبقى هو بيحب إيه؟ والمعصية اللي هي بسيئة واحدة لو فعل المأمور التوبة والاستغفار محوتها وضفت لحسناته، يتبدل سيئاته حسنات، يبقى ربنا بيحب إيه؟ فهمتوا إزاي يا أخواني؟ احذر من ترك شيء أمرك الله به، احذر من ترك شيء أمرك الله به، وعاشرهن بالمعروف، الإحسان في تربية الأولاد، الإحسان إلى الجيران. ما تقعدش تفكر في المحظور وتنسى المأمور، عمال تفكر أنك ما تعقش الوالدين، اقعد فكر في بر الوالدين، فكر في الطاعة المأمور بها، لأن ترك المأمور أشد. في ولد يقول لك إيه؟ خلاص خلاص خلاص أنا هبوس إيده وبتاع، بس هو من سكة وأنا من سكة، بيقول لأبوه كده، لا كلمه ولا كلمه، عايز يطلب باب الإيه؟ الطاعة المأمور بها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، عايز يقفله. ها؟ لما أمر بالسجود لآدم أبى، قال لا لا لا لا ما سجدش. نفس الكلام، أمر بالذلة للأب فرفض، لا لا لا أذل نفسي ليه؟ هو في سكة وأنا في سكة. نقول له إيه؟ أنت كإبليس ومعصيتك في ترك المأمور آسف، وعدم صبرك على فعل المأمور أشد وبالا عليك من عدم صبرك في ترك المحظور اللي هو عقوق. فأحيانا يكتفي الواحد منا من خلاص أنا بعقوش، هو ده عقوق يا شيخ؟ نقول له لا، خلاص أنا كده تمام. طب وفين المأمور؟ فين اللي أمرك الله به من خفض جناح الذل لهما؟ فين القيام على خدمتهما؟ فين خفض الصوت بين أيديهما؟ دي طاعة أنت مأمور بها. فين؟ فين إدخال السرور عليهما؟ فين صلة ود أبيك؟ هو بيحب مين وتصله؟ فين فلما بلغ معه السعي وتبلغ معه السعي وتسعى معه وتخدم معه فلو بيعمله؟ فين الكلام ده؟ مأمورات. فأنت معرض عن هذه المأمورات. استكبرت أم كنت من العالين؟ إيه موضوعك؟ ده كبر ولا متعالي أنك تفعل هذه الأفعال؟ والمسكين مشغول في أنه ما عقتش. لا يا حبيبي، تعلم العقوق؟ لو وجد البر الآن سنتكلم، لو وجد وعدم نفس الكلام، نفس الكلام. فالذي يختلط بأبيه ويكون معه بيفعل المأمور هو، ويتعرض لما يتعرض منه، حتى لو حصل منه بعد ذلك ضجر في موقف، في موقف حصل منه شيء، اسمه فعل محظورا، ينشط أن يغفر له بالمأمورات التي فعلها. سؤال، هننزل من علي من الكلام عن الرب وعند ربنا للأب، يحب إيه؟ يحب إيه؟ ابن اللي معاه في الخدمة ويبلغ معه السعي، خلي بالكم، ابن اللي معاه في الخدمة بلغ مع أبيه السعي في الوظيفة الوفية في المهنة وشغال معاه، وهو شغال الولد بيحصل منه مخالفات، مش قلت لك اخبط بالفاس هنا، انت بتفهمش، انت مش عارف ايه، احسن ولا الولد ده يسيب له الارض ويمشي ومعمش مع حاجة؟ صح. وان ضجر منه وان غضب عليه الا انه يحبه. تعالوا بقى نطلع تاني فوق سبع سماوات. الله عز وجل وجد العبد حريص على العبودية، حريص على الطاعة، يفعل ما امر الله، ما امر الله، وهو ماشي في قصور الله يجبره، وفيه معاصي الله يغفر له. فخلي بالك، كل سيئة تحتاج إلى جملة من الطاعات هي التي تعينك على ترك السيئة وهي التي ترضي الرب. فأطفئوها بصدقة، أطفئوها بصلاة، أطفئوها بأعمال، بمأمورات، لكن لا تقف سلبيا، مأمورات قلبية ولسانية وجوارح. قلبك يبدأ يتحسر، يتقطع، يندم، فالندم توبة، هي الطاعة المطلوبة. واللسان يبدأ يستغفر، يطلب المغفرة، طاعة مطلوبة. هذا كله أمام السيئة، السيئة تذوب، تذهب، الرب يرضى، فإنه يحب ذلك من العبد، بل ولهذا خلقه. لجاء بخلق جديد ليذنبه فيتوب عليه، فيتوب فيتوب عليه. نترك الثاني عشر مرة القادمة اللي فيه كلام طويل، هذه 11 وجها في بيان أهمية يا أخواني فعل المأمورات والصبر على فعل المأمورات. فاصبر لله، انظر ألوان الطاعات التي أمرك الله بها في عينك وفي سمعك وفي لسانك في جوارحك وقبل ذلك كله من قلبك، وانشغل بهذه العبودية، انشغل بهذه المأمورات، فإن الصبر عليها أعظم بكثير جدا من ترك المحظورات والصبر على ترك المحظورات. فإن العبد لكثرة انشغاله بالصبر على ترك المحظورات ربما نسي أن يصبر على فعل المأمورات. ومسكين، فإن فعل المأمور من أعظم ما يستعان به على ترك المحظور، وهذا وجه ربما يذكره 20 و19 في درس المرة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، اللهم اغفر لنا صغيره وكبيره، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، نسألك حسنات وطاعات مكثرات مذهبات للسيئات، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.